أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتا أكل خمط وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره لقد كان لسبأ في مسكنهم في مساكنهم آية، قراءتان سبعيتان، مسكنهم ومساكنهم. بعدما ذكر تعالى ما أنعم به على آل داود وسليمان وكانوا من الصابرين الشاكرين، ذكر حدثا آخر أعظم. هذا الحدث هو أن سبأ ابن يشجب ابن يعرب بن قحطان له أولاد، وكانت ديارهم باليمن بصنعاء، فقال تعالى لقد كان لسبأ في مساكنهم في مسكنهم آية عظيمة، دل على إنعام الله، إفضال الله، عطاء الله، قدرة الله، رحمة الله. ما هذه الآية؟ جنتان عن يمين وشمال. الوادي هكذا والمياه طول الدهر تسيل، وعن يمينه بساتين وعن شماله بساتين، وفي البساتين منازل ودور ومساكن لأهلها. ومنشأ ذلك أن الأودية التي تصب في هذا الوادي متعددة، من كل جهة، فوفقوا لوضع سد من أبدع السدود وأعظمها بتوفيق الله تعالى، لأنهم كانوا مؤمنين. إذن وجعلوا للسد ثلاث طبقات، الطبقة الأولى العليا إذا نقص الماء في الطبقة الثانية يفتحون الأبواب، نقص الطبقة الثالثة، وهذه المياه تسقي مزارع وحقول من صنعاء إلى الشام، واد عن يمينه وعن شماله دور وبساتين وقصور وفواكه ونعيم لا حد له، جنتان عن يمين وشمال، وقلنا لهم كلوا مما رزقكم ربكم واشكروا له، أنعمنا عليهم بذلك الإنعام وأمرناهم بأن يأكلوا هذه الطيبات ويشكروا المنعم المتفضل بها جل جلاله وعظم سلطانه، لأن يأكلوا ويكفروا. كلوا من رزق ربكم واشكروا له ما أنعم به عليكم، وذلك بحمده والثناء عليه وبطاعته في أمره ونهيه وبحب ما يحب وكره ما يكره. بلدة طيبة ألا وهي صنعاء طيبة ما فيها عقارب ولا ثعابين ولا وباء ولا أمراض أبدا ولا حشرات، بلدة طيبة، ورب غفور لكل من يذنب ويتوب يغفر له. أي إنعام أعظم من هذا الإنعام؟ ومع الأسف فأعرضوا، أعطوا أدبارهم وأعطوا ظهورهم وأعرضوا عن دعوة الله وحاربوا أنبياء وقتلوا أولياء بسبب ذلك النعيم العظيم، بسبب تلك النعمة العظيمة طغوا تكبروا تجبروا، أعمتهم النعمة أغرتهم، فعلوا الأعاجيب فأعرضوا. فماذا فعل الله بهم؟ فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين. فأرسل عليهم سيل العرم، سيل جبار، عرم تدفق، لأن السد ذاك انهدم، أكلته جذر وإلا الضفادع، وخرب بتدبير الله. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم عن يمين الوادي وشماله جنتين ذواتي أكل، أكل وأكل ما يؤكل، ذواتي أكل خمط، خمط مر منتن، وأثله الطرفة، وشيء من سدر قليل لا ينفع ولا يجدي. تلك البساتين ماتت، تلك الأشجار من النعب والعنب والفواكه وكذا وتباع كلها حرقة، حرقة ذات، واستعاضوا عنها بالطرفة الأثل وشيء من السدر المعروف، وشجر هو الأكل مر تماما الأراك. وبدلناهم بجنتين، جنتين ذواتي أي صاحبتي أكل خامط وأثل وشيء قليل من سدر قليل. لماذا رب فعل هذا؟ قال ذلك جزيناهم بما كفروا. يا عرب يا مسلمون تأملوا تدبروا، لا تظن أن النعم هذه أضحوك، إنها الابتلاء، إما أن تشكروا وإما أن تسلب وتهلكوا. ذلك جزيناهم بما كفروا أي بسبب كفرهم نعم الله تعالى عليهم، فتركوا الصلاة وحاربوا أنبياء الله وفعلوا الجرائم والموبقات بسبب الطغيان الذي ترتب من باب الإنعام وكثرة النعم. ولهذا كثرة النعم إذا لم تعرف كيف تحمد الله عليها ستسلب وتتحول إلى نقم. وهذا صريح قوله: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم العظيمتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا، كفروا بالله بلقائه بأنبيائه برسله بنعمه بعبادته بشرائعه. أي كفر كفروه جزاهم الله به. ثم قال تعالى: لنا وهل نجازي إلا الكفور؟ وهل نجازي هذا الجزاء بسلب النعمة وتحويل الرخاء إلى الغلاء والنعمة إلى بلاء؟ وهل نجازي بهذا الجزاء إلا الكفور؟ اللهم لا. ما الكفور؟ من الكفور؟ كثير الكفر يكفر بالله بلقائه بشرعه برسالة نبيه، يكفر بنعم الله فلا يقول عند الأكل الحمد لله ولا الشرب عند الحمد لله ولا يقول هذا فضل الله ولا هذا إنعام الله أبدا. هذا هو الكفور، نظر إلى الله منهم. ثم قال تعالى: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. هذا يعود إلى الأول، الآيات في اعتراف كيف أعرضوا ودمرهم، وعاد إلى السياق الأول. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها من صنعاء إلى الشام على جانبي الوادي الذي يسيل بالماء طول الدهر. ماذا فعل تعالى؟ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير. يمشي أحدهم في الصباح يقيل وقت الظهر ويمشي بعد الظهر إلى المساء من مدينة إلى مدينة. والله ما كانوا يحتاجون إلى حمل الزاد أبدا. المرأة تخرج هكذا بنفسها من مدينة إلى مدينة وهي في البساتين وفواكه والخضار تجمعها في ثوبها، تتصب عليها أنواع الفاكهة، التفاح التين الرمان يتساقط. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا في تلك القرى السير. المسافة من صنعاء إلى اليمن مسافة شهرين، تبهتم؟ مسافة شهرين للماشي على بعير ولا فرسه. هذه المسافة من هنا ومن كلها قرى ومدن، ما يحتاج إلى أي شيء يحمله معه ولا يتعب. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة واضحة وقدرنا فيها السير وقلنا لهم سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، لا يخاف أحدهم أبدا عن نفسه، لا لسلب ماله ولا لضرب ولا الاعتداء عليه، إذ كان ذلك تحت ظل النبوة الإلهية ودعوة المرسلين عليهم السلام. هذا قبل أن يكفروا. إذن فقالوا: ربنا يا ربنا باعد بين أسفارنا. ما حمدوا النعمة، تبجحوا وقالوا: لما هذه؟ كيف لا نركب على فرسنا ولا بعيرنا وما هذه القرى؟ كيف الفقراء بهذه الطريقة؟ لما ما يكون هناك فقراء وأذلاء وأغنياء وعزة والشيطان الذي يوحي لهم بهذه الأباطيل، وسببها كفران النعمة. كفران النعمة. قال: إلى متى والحال هكذا؟ فقالوا: ربنا، أي يا ربنا باعد بين أسفارنا. وظلموا أنفسهم بالشرك والكفر والذنوب والآثام، فجعلناهم أحاديث يتحدث بها الناس ومزقناهم كل ممزق وتشردوا. الأزد التحقوا بعمان الأوس والخزرج جاءوا للمدينة، خزاعة جاءت لتهامة، تمزقوا أيما تمزق وتشتتوا بعدما تدمرت تلك البساتين والدور وتلك الطرق العظيمة. ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك الذي سمعتم عباد الله لآيات بينات واضحة تدل على وجود الله، على علم الله، على قدرة الله، على رحمة الله، تدل على صحة الدعوة الإسلامية على ألسنة الأنبياء والمرسلين من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. تلك آيات بين على أن من أطاع الله أعزه وأكرمه، ومن عصاه أهانه أذله إلى يوم الدين. إن في ذلك لآيات، من يرى هذه الآيات وينتفع بها؟ الصبار الشكور، الصبار كثير الصبر الذي لا يتألم لما قضاء الله وقدره أبدا، دائما لا يجزع ولا يصد، دائما الحمد لله الصبار. الشكور ذلك الذي يشكر الله على شربة الماء، على نظرته بعينه عن كل نعمة، الحمد لله الحمد لله. هذا الذي يجد في هذا القصص ماذا يجد فيه؟ آية تدله على طاعة الله ورسوله. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا التحذير من الإعراض عن دين الله. أولا التحذير من الإعراض عن الله، عن ذكره، عن عبادته، عن دينه وشرعه. والله لتحذير. والذي لم يحذروا وأصروا على الكفر والعناد والله لتنزل بهم نقم الله، والله ليمزقن ويشتتن طال الزمان أو قصر. نعم. ثانيا التحذير من كفر النعم بالإسراف فيها وصرفها في غير مرضات الله واهبها عز وجل. التحذير من كفر النعم وعدم شكرها لله عز وجل. الآيات والله لا تحمل هذا. ما رأينا تلك البلاد كيف تدمرت وإلا لا، كيف تشرد أهلها، بعضهم في الشام وبعضهم في كذا وبعضهم في كذا، بعدما كان أمة عظيمة. وتذكرون بلقيس ما كانت هناك مالكة، فلما أعرضوا أعرض الله عنهم، وهل نجازي إلا كفور. نعم. ثالثا خطر الحسد وأنه داء لا دواء له، والعياذ بالله، يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. في الآية من هدايات الآيات خطأ الحسد، لأن الذين قالوا ربنا باعد بين أسفارنا من هم؟ الحسد. لما يبقى الناس كلهم في مستوى واحد، أبيضهم وأسودهم كلهم؟ لا، يجب أن يظهر الأغنياء والشرفاء كذا، حسد، فذاقهم الله جزاء الحسد. نعم. وأخيرا فضيلة الصبر والشكر وعلو شأن الصبور الشكور. فضيلة الصبر والشكر وعلو درجة من؟ الصبور أكثر من الصابر، الشكور أعظم من الشاكر. اللهم اجعلنا من الصبورين الشاكرين، اللهم اجعلنا من الصابرين الشاكرين.